حي على الصلاة، طهارة طهارة وكل وضوء يمرر في يدنا المغفرة، يعطر أفواهنا بالنقاء ويغسل أعيننا تائبا، ويبعد عن سمعنا كل إثم ويملأ أقدامنا بالثبات، فتخرج سود الخطايا وتمحى لنكمل أنوارنا بالصلاة. سعادتي في صلاتي، مشروع مجتمع القيم النبوية.